بسم الله الحمد لله الذي جعل للأعمال الصالحة درجات متفاوتة وأكرم أهلها بمقامات ربانية متمايزة. سبحانه فضل بعض الأعمال الصالحة على بعضها في الحسنات وجعل خاتمة أهلها المحافظين عليها حسنة عند الممات. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم على من عصاه، واشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الشفيع في كل من تمسك به وولاه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، فمولانا سبحانه وتعالى كلفنا بعبادته وبين لنا كيفية عبادته في القرآن وفي الأحاديث النبوية. وهذه العبادة فيها أعمال صالحة نحافظ عليها، وهناك أعمال محرمة نحاربها ونبتعد عنها. والأعمال في جملتها جعلها مولانا سبحانه وتعالى على سبعة أنواع، كما أخبر بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. ففي سنن البيهقي ومعجم الطبراني رحمهم الله تعالى حديث مروي عن الصحابي بن الصحابي، وهو سيدنا عبد الله ابن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال: الأعمال عند الله سبع. قال رسول الله، هذا عبد الله بن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمال عند الله سبع. فكأننا نسمع هذا الكلام من الفم الشريف فم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأعمال ما نعمله في الدنيا عند الله سبع، على سبعة أشكال، نبين كل واحد منها باختصار. العمل الأول يتعلق بالعقيدة بالتوحيد، وهو أن نعبد الله تعالى بإخلاص، نعبده، نصلي له، نصوم له، نقوم بسائر الأعمال الصالحة لوجه الله. لا نريد من الناس أن يمدحوننا على ذلك، ولا أن يعطونا مكافأة، لا، إنما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. قال عليه الصلاة والسلام: فمن في الحديث الأعمال عند الله تعالى سر، قال: فعملان موجبان. ثم قال بعد كلام: فأما الموجبان فمن لقي الله تعالى يعبده خالصا لا يشرك به شيئا وجبت له الجنة. الله الحمد لله، نصلي الجمهور يصلون ويصومون ويقومون بأعمال نافعة للمجتمع، للفقراء والمساكين ولعموم الناس. فمن كان منهم يقوم بذلك العمل الاجتماعي لوجه الله بنية إشباع المنفعة العامة لعباد الله، فنقول له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت له الجنة. جبت بمعنى أنه استحق الجنة بفضل الله. هذا عمل عظيم، كل واحد منا من المسلمين يستطيع أن يقوم بهذا العمل. كل عمل مشروع تعمله بيديك أو بمالك أو بجاهك، ولكن تقصد بذلك النفع العام، بمعنى أن المقصود هو الله، وتستمر على ذلك، لأن صاحب هذا العمل يلعب به الشيطان ويحيط به جنودا، فهذا وجبت له الجنة بأي عمل كان. الصانع يحسن صنعته ويجيدها ويضحي في ذلك بأوقاته ويقصد بذلك وجه الله، نقول له: وجبت لك الجنة إذا بقيت على هذه الحالة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن لقي الله يشرك به شيئا وجبت له النار. صافي، هذه الجنة النار، ما كاين واسطة. يشرك به شيئا، الشرك كاين الشرك الظاهر، هو تعبد الأصنام. المسلمون والحمد لله بعيدون عن هذا الشرك. فالمسلم ابن مسلم حفيد مسلم كما يقولون، الله يرحم الغجاص، لا يستطيع أي كافر ولا أي منافق أن ينصره أن يخرجه عن دين الإسلام أبدا. أما الآخرون الذين أولئك الذين يلعبون بأحكام الله، يحرمون ما أحله الله لأجل الدنيا، فهؤلاء نقرأ عليهم ما قاله عليه الصلاة والسلام: وجبت لهم النار. وادقوا قول الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتي. فهذان عملان في العقيدة. فيا أيها المسلم حافظ على عقيدتك، كل شيء رأيته فقل هو من الله، فالله هو الخالق لكل شيء وهو الفاعل لكل شيء. وإياك أن تعتقد في مخلوق أنه ينفعك بقدرته أو بكتاباته أو بذكره. إياك أن تعتقد هذا، وإلا خلطت عقيدتك وبحثت في هذا الحديث والعياذ بالله. إذا فعلنا معشر المسلمين أن ننسب الأعمال لله تعالى، قل كل من عند الله، قل كل من عند الله. العمل الثالث، العمل الثالث شخص لعب به الشيطان فارتكب عملا محرما. العمل المحرم تلقى له سيئة. شنو السيئة؟ هي العمل اللي حرم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. من عمل سيئة كبيرة أو صغيرة، قال عليه الصلاة والسلام جوزية بمثلها. وانظروا أيها المسلمون إلى كرم الله عز وجل، عبده يعصيه ويفعل السيئة، وقد تكون كبيرة تحدث بلبلة في العائلة، ومع ذلك الملكان اللذان مع كل واحد منا إنما يقيد أحدهما سيئة واحدة. العمل الرابع، شخص أراد أن يعمل حسنة ولكنه لم يعملها، كان في نيته أن يقوم بعمل صالح مشروع، ثم تهاون أو لعب به الغير. بالنسبة إلينا سنقوله أبغى يعمل ما عملش الله يهمه، لا. قال عليه الصلاة والسلام ومن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها جوزي بمثلها بحسنة، ما عملش حسنة. وعلينا أن نعلم أن كل حسنة وإن كانت قليلة ربما تكون هي السبب في دخول الجنة. يا الله، قال ابن عطاء الله لا تحتقرن من طاعات شيئا فعسى أن يكون فيها رضا الله، وكذلك لا تحتقرن من المعاصي شيئا فعسى أن تصادف فيها غضب الله. دوادي سهل عندك انت ما عند الله، اذا قبلك بعزيز صافي مشى مشى مع الخاسرين، كان صغيرة ولكن يفعل حال. العمل الخامس، اراد ان يعمل حسنة وعملها. يا الله، اراد ان يتصدق على شخص ويساعده مسكين محتاج وساعده، تكتب له بعشر حسنات، هذا المعدل عشر الحسنات، من جاء بالحسنات فله عشر امثالها في القرآن. العمل السادس، صن له مال، انفق من ماله في سبيل الله. سبيل الله تشمل جميع المسائل التي فيها رضا الله، صدقة، مساعدة، مساهمة في مشروع حلال، كلها تدخل. قال عليه الصلاة والسلام ومن أنفق ماله في سبيل الله ضعفت له نفقة الدرهم بسبعمائة، ونفقة الدينار بسبعمائة، معنى أنه ساهم ذهب، ولكن مشروع عام اجتماعي تكتبوا للملائكة 700 درهم، كأنه ساهم بسبعمائة درهم. العمل الأخير هو الصيام، قال عليه الصلاة والسلام: والصيام لله عز وجل لا يعلم ثوابه إلا الله. هذيك اللي ما كاينش شي واحد اللي عارف الثواب ديالو، كبر شانو في التصوف أو صغار، لا يعلمه إلا الله. اللهم وفقنا إلى القيام بالأعمال الصالحة، وأعنا على طاعتك يا الله، واحفظنا من معصيتك، آمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالعمر محدد، كل واحد منا عمره محدد، الأعمار ودائع عندنا، ولا بد من يومين ترد الودائع، فعليك على العاقل الذي يعلم أنه في هذه الدنيا كضيف، وأن داره الحقيقية هي الجنة إن شاء الله، عليه ألا يغفل عن العمل الصالح بما كان، بأي شيء كان، تحسين له هينا وهو عند الله عظيم. وعلينا أن نعلم ونفكر فيما قاله الإمام الأوزاعي من الفقهاء الكبار، روى عنه الحافظ أبو نعيم في كتاب الحلية أنه قال: ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة، يوما فيوما وساعة فساعة. شو بقي لنا نقول؟ كل واحد منا يجب عليه أن يستحضر أن كل ساعة مرت في الدنيا، مرت عليه في الخير أو في النشاط كما يقول، أو في المرض أو في أي شيء كان، تعرض عليه يوم القيامة. يقول لي 80 عام أو 100 عام، 10 ساعة كلها تعرض عليه يوم القيامة. والحياة في الآخرة ليست مثل الحياة في الدنيا، لا، حياة الصف هذيك دايزة، الساعة الثانية عملتي، في الساعة الثانية عملتي شي حاجة، في الساعة الثانية. قال: ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة، يوما فيوما وساعة فساعة. فمن اشتغل في ساعة في مكان مغلق عليه لا يطلع عليه أحد، ظن أنه سالم من كلام الناس، ولكن طلع عليه العليم الحكيم، والحفظة الذين معه سجلوا ما عملوا في الخفاء. شو الخفاء؟ هذيك شي خفاء، جود ملاك ما يكون نازلين السلام والصلاة يقيدوها، قال الإمام الأوزاعي: ولا تمر ساعة على العبد لمذكر الله فيها إلا تقطعت نفسه عليها حسرات. هادشي يوم القيامة، يوم القيامة لما يعرض عين الملائكة هذيك الورقة ديال الحياة الدنيا، إذا وجدت ساعة لم تذكر الله فيها، يعني اشتغلت بالشهادات، أي معناه؟ لم يذكر الله فيها يعني ليراقب حكم الله، تكاد أن تقطع نفسه على تلك الساعة التي ضيعها فيما يهدي، كأنها قد تقطع تراف. فعلينا أن نصبر هذه الأمور في الدنيا، لأننا باستحبابها نتعاون على فعل الخير ونكون من المخلصين الذين لا يستطيع الشيطان أن يلعب بهم. في القرآن: إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءتين: المخلصين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا محافظين على قيمة أيامنا وشرائعنا، فلا نضيع شيئا منها فيما لا يعني. اللهم أعنا على طاعتك وذكرك وعلى حسن عبادتك وشكرك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بجاه هذا الجامع الذي مضى عليه ما يقرب من 300 عام وكله كل هذه الأعوام كان يذكر الله فيه ويقرأ فيه القرآن وينشر فيه العلم. اللهم ببركة هذا الجامع وبعظمة هذا المنبر الذي عمره يزيد على 1000 عام، هذا المنبر 1000 عام، وكان إنما يصعد عليه أهل الله، لا يصعد على هذا المنبر إلا من كان مخلصا لله عالما ربانيا لا يقول الكلمة إلا إذا عمل بها أولا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المنبر شأنه عظيم عباد الله، ولكننا لا نستحي نصعد عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم انصر أمير المؤمنين حامي يحيي الوطن والدين جلالة الملك محمد السادس، اللهم كن له وليا ونصيرا، اللهم وفقه للخير وأعينه عليه، اللهم أقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، واحفظه في شقيقه الأمير مولاي الرشيد، اللهم احفظ ذاك الصالحين والأخيار، اللهم تجاوز عن هجومنا على هذا المنبر وعلى غيره من أماكن القدس والعلياء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإيمان، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.